إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في الدرس الماضي بحول الله وتوفيقه وعونه وتسديده مهمات في السيرة النبوية، ودرسنا اليوم متعلق بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى مصادر السيرة، والمسألة الثانية مدارس السيرة. أما مصادر السيرة فلا بد من معرفة المصادر القديمة والاطلاع عليها والعلم بمناهج مؤلفيها، كما أنه لا بد من معرفة المصادر الحديثة من ذلك مع معرفة توجه مؤلفه. فمن الخطأ العظيم الأخذ من كل كتاب والنظر إلى كل مؤلفات السيرة بنظر واحد مع عدم الأهلية والقدرة على التمييز، وأسوأ من ذلك الاعتماد على كتب المعاصرين دون إدراك لنزعاتهم الفكرية أو لتوجهاتهم العقدية ومناهجهم الدعوية. فمعرفة منهج المؤلف أهم من معرفة المصدر نفسه، لأن المنهج هو بمثابة الوعاء والقالب لما ينقله من أحداث السيرة. ولذلك ظهر من يؤول الأحداث تأويلا يعارض ما جاء في القرآن وصحيح السنة، معناه أخذ السيرة بطريقة مأمونة. وقد أفردت مصادر السيرة بمؤلفات، فمن أوسع الكتب في هذا كتاب مصادر السيرة لفاروق حمادة، وهناك كتاب لمهدي رزق الله أحمد مقدمة مختصرة في ذلك، يعني عنده كتاب مهدي رزق الله أحمد عنده مقدمة مختصرة في ذلك في مقدمة كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. وكذا الدكتور أكرم العمري له السيرة النبوية الصحيحة، في المقدمة ذكر كثيرا من مصادر السيرة. وباختصار شديد، أهم المصادر الأصلية للسيرة القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدلائل وكتب الشمائل وكتب السير والمغازي وكتب التواريخ العامة. والقرآن لا بد معه من كتب التفسير الأولى التي فيها الآثار، وكتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وإذا ارتبط الحدث في كتب السيرة بالزمان أو المكان أو الأشخاص، فالحدث الوارد في القرآن يتجاوز كل ذلك ويتحول إلى مبدأ عام يصلح لكل زمان ومكان. فحيث تكررت الوقائع وتشابهت الظروف فالحكم صالح للتطبيق. وإذا كانت كتب الدلائل والشمائل والسير جاءت على ذكر الخصائص والشمائل والأخلاق للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مبثوثة مفرقة حسب المواضع والأحوال، فمن سمات القرآن أنه جمع السمات المتشابهة، جمع بعضها إلى بعض وقدمها في أدق صورة وأوضحها. هذا المصدر الأول القرآن. أما كتب السنة هذا المصدر الثاني، فاعتناؤها بالسيرة كثير، ومادتها أوثق المواد بعد القرآن، بل صحيح البخاري يكاد يغطي أبرز أحداث السيرة النبوية، ثم يليه صحيح مسلم. وأما السنن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الترمذي، ثم سنن أبي داود، ثم ابن ماجه، ثم النسائي. وقد حوى سنن البيهقي على مادة غزيرة معتبرة في ذلك. وأما كتب المسانيد فيتربع على عرشها مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولا يخلو كتاب في السنة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا نحتاج إلى فهم آيات القرآن لكتب التفسير المأثورة الموثوقة، فكذلك في السنة نحتاج إلى شروح هذه الكتب المعتبرة. وأما كتب الدلائل أي دلائل النبوة، وهي التي تجمع المعجزات، والتعبير بالمعجزات هذا تعبير متأخر، الذي ذكر في القرآن آيات، ولكن لأنه كانت معجزة وللتفريق بينها وبين فعل الدجالين سميت بذلك، فهو اصطلاح لا إشكال فيه. كتب الدلائل هي الكتب التي تجمع المعجزات التي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على نبوته، مثل انشقاق القمر، آية انشقاق القمر، مثل تسبيح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام، مثل ما أخبر به عن أمور غيب تقع نحو ما أخبر، هذه دلائل نبوة. وكتب الدلائل كثيرة، من أهمها وأوسعها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، والبيهقي متوفى سنة 58 و400، كتابه من أوسع الكتب، يقع في 7 مجلدات. ومن الكتب القديمة أيضا في ذلك كتاب دلائل النبوة للفريابي متوفى سنة 301، وللمعافري أيضا كتاب لطيف في هذا، ولابن نعيم الاصفهاني دلائل النبوة يقع في 2 مجلدين، ولقوام السنة الاصفهاني كذلك كتاب في الدلائل، هذه كتب متقدمة. ومن المعاصرين المتأخرين كتاب الصحيح المسند في دلائل النبوة للشيخ مقبل الواذعي رحمه الله. أما كتب الشمائل التي اختصت بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أعظمها شمائل الترمذي، كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، وقد اختصره الشيخ الألباني رحمه الله مختصر الشمائل. وأما كتب المغازي والسير فالكتابة فيها قديمة جدا، من زمن الصحابة عليهم رضوان الله، ولم يخل عصر من الكتابة في هذا الباب. ومن أبرز الذين اشتهروا بذلك في الزمن الأول أبان ابن عثمان ابن عفان، مولده على الصحيح قبل 20 من الهجرة، وفاته بين 86-96 هجرية على رأي البخاري. ومنهم عروة بن الزبير توفي سنة 94 للهجرة، وعنه أخذ محمد بن شهاب الزهري، والزهري توفي سنة 24 و100، وهو إمام في هذا الباب، وهو الذي نشر المغازي في الشام. ومنه بدأ التأليف على الحوليات والأبواب، وأبرز تلاميذ الزهري 3: موسى بن عقبة وهو من أدق الناس في السير، عنده كتاب مغازي موسى بن عقبة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور. وأما كتب التواريخ التي حوت السنة والسيرة العطرة، أعظمها كتاب تاريخ الأمم والرسل والملوك. تاريخ الأمم والرسل والملوك، هذا الإمام الطبري توفي 110، وهو أنفسها وأهمها. والطبري معروف محدث كبير وفقيه مجتهد، وقد جمع في سيرته الضعيف والصحيح والمنكر والموضوع، لكنه يسند رحمه الله على منهج المتقدمين. ومن الكتب المهمة في هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، فهو محدث فقيه مفسر علامة مجتهد على طريقة السلف. وكذا كتاب تاريخ الإسلام للإمام العلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. هذه من أهم الكتب في التاريخ التي ذكرت السيرة النبوية. وارجعوا للمصادر التي ذكرتها تجدون كثيرا من الكتب في هذا الباب. ووقوف عند كل كتاب وما فيه من ميز هذا يطول القول فيه. الفقرة الثانية من درسنا مدارس تناول السيرة النبوية. الناس تنوعت توجهاتهم في أخذ السيرة وجهة الاعتناء بها، فالأدباء تناولوا السيرة من جهة، وأهل اللغة تناولوا السيرة من جهة، والإخباريون والقصاص تناولوا السيرة من جهة، فتكونت مدارس، كل مدرسة لها منهجها. ومعرفة طالب العلم المدرسة التي انطلق منها تأليف السيرة يوفر عليه جهدا ووقتا. فأول تلك المدارس المدرسة اللغوية، وهذه المدرسة اهتم بها أصحابها بتناول السيرة من جهة ما فيها من لغة صحيحة. فإن من نقل السيرة من مثل التابعين ومثل ابن إسحاق نقلوها بلغة صحيحة، وما أوردوا في السيرة من أشعار كثيرة وأخبار وخطب للعرب وحكايات وخطب للصحابة بل وأقوال في ذلك، هذا كله من جهة اللغة معتمد. ولهذا اعتنى بسيرة ابن إسحاق ابن هشام. يعني سيرة ابن إسحاق كاملة لا توجد، إنما لخصها ابن هشام. وابن هشام كان لغويا متمكنا فاعتنى بالأشعار التي أوردها ابن إسحاق، فأورد من الأشعار في ملخصه المسمى بسيرة ابن هشام، وأتبعها بشرح الغريب. ولذلك اعتنى بسيرة ابن هشام العلماء الذين اعتنوا بهذا النوع من الاهتمام بالسيرة، الاهتمام اللغوي، تناولوها بالشرح وبالتفصيل، وأصل قصدهم الاعتناء باللغة. وقد يضيفون إلى ذلك اعتناء بجوانب أخرى من مثل الحافظ السهيلي في كتابه الروض الأنف الذي جعله شرحا على سيرة ابن هشام فيما أشكل منها، وكالحافظ أبي ذر الخشني في تفسير غريب السيرة، وكلا الكتابين مطبوع. وأما كتاب السهيلي فكبير، وكتاب أبو ذر الخشني مجلد لطيفة. فهذا نوع من الاهتمام بالسيرة، فينبغي التفريق حين ترى المصنف السيرة. ما تصنيف مصنفي؟ من جهة المدرسة، فإذا علمت أنه لغوي بحاثة وأن عنايته باللغة فإنك تبحث فيه ما تحتاجه من ذكر غريب السيرة وما شابه ذلك، فإن لهم عناية بهذا تفوق العناية بغيره من علوم السيرة. أيضا الأدباء يهتمون بالسيرة، ومن المعاصرين كذلك من بلاد شتى من ألف في السيرة، وتجد أن أكثرهم أدباء، وذلك لأن الاهتمام بالسيرة ديدا الأدباء، لأن فيه رفعة الحصيلة الأدبية وقوة البلاغة وكثرة الشواهد عند المعتني به. فصنف الكثيرون في السيرة متجهين إلى هذا الاتجاه في تقوية الأسلوب الأدبي ونقل السيرة على هيئة أسلوب أدبي رفيع يقوي ملكة الأديب أو الدارس للأدب في هذا الباب. وهذه مدرسة لها تفاصيل وحديث يطول ذكره. النوع الثاني من المدارس في تناول السيرة مدرسة القوميين، فإن المعتنين بالعرب والآخذين بالتعصب العربية للعرب وللعرق العربي رأوا فوجدوا أن أمجاد كما يزعمون من قبلهم كتبت سيرهم، وأن مجد العرب لم يبتدئ بالإجماع إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فبه رفعت العرب رأسها ورفعت العرب شأوها كما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة. وهذا لأن به رفع منار العرب، فتناولوا السيرة وكتبوا فيها من جهة أن كل الأمم المتحضرة كاليونان والفرس والروم لهم في ذكر عظمائهم سير صيغت بالصيغة الأدبية، وكان المقصد منها تمجيد هذا العرق. فتناول السيرة عدد من المعاصرين ومن المتقدمين لرفع العرق العربي ولرفع العرب عمن سواهم. وهذه فيها مدارس مختلفة، مثل مدرسة طه حسين ومن نحى نحوه ممن كتبوا في السيرة، فإنهم لم يكتبوا في السيرة لنصرة دين محمد عليه الصلاة والسلام، إنما كتبوا في السيرة بالنظر إلى عرقية عربية عصبية. بل إنه كما قال طه حسين في مقدمة كتابه على هامش السيرة ذكر أن السيرة هذه التي كتبها فيها أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الفؤاد، ولكن لا تصلح حياة الناس إلا بنوع من الخرافات ونوع من الأحاديث التي تكون لهم كالاسترواح وتكون لهم كالمرح والمهيئ لهم لسماع الحق، يعني أنها قصص وحكايات ليس لها أصل وليس لها أهمية. وذكر في مقدمته أنه بعثه على ذلك، يعني على هذا التأليف، أنه وجد اليونان إلياذة ولهم أمجاد، وللفرس أمجاد فيما صنفوا في تاريخ عظمائهم، ورأى أنه لا بد من التصنيف في هذا والكتابة فيه فكتب ذلك. فالنظر في تأليف المؤلف ينبغي أن يسبقه تصنيف مدرسته، وهو من أي مدرسة في السيرة، فإنه لو قرأ الناس كتابا من كتب أصحاب المدرسة القومية في السيرة لأصابهم نوع من الخلل في فهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وربما لم يؤمنوا بمعجزاته عليه الصلاة والسلام وبآياته وبراهينه على اعتبار أنها حكايات وأنه ليس لها رصيد من الصحة والواقع، إنما هكذا قيل لتسلية الناس. هذه مدرسة قائمة موجودة. المدرسة الثالثة من المدارس التي اعتنت بالسيرة مدرسة العلماء والفقهاء، وهؤلاء من المحدثين والفقهاء اعتنوا كثيرا أيضا بالسيرة، فكتبوا السيرة مهتمين بما فيها من أحكام وما فيها من بيان العقيدة وبيان الأحكام الفقهية، وهذا ظاهر لك فيما اعتنى به أئمة الحديث كالبخاري وغيره، ولئما من بعده أئمة المحدثين كالحافظ البيهقي في الدلائل، وكذا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه نظر إلى السيرة نظرا فقهيا وفصل كلامه وما فرقه من الكلام على السيرة العلامة شمس الدين ابن القيم تلميذه في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تناول السيرة بذكر التحقيق فيها وجمع بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وكلام أهل السير ونظر فيه نظرا فقهيا ونظر فيه نظرا عقديا، وتبعه على هذه الطريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلميذه وابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فإنهم كتبوا في السيرة ناظرين إلى العلم والمنهج في الدعوة، وجمعوا فيها ما بين مقتضى العلم ومقتضى القصة ولا شك أن هذه المدرسة هي أنفع المدارس وأعظمها. المدرسة الرابعة المدرسة الدعوية المعاصرة. المدرسة الدعوية المعاصرة فإن المعاصرين من الدعاء على اختلاف انتسابهم في الدعوة اعتنوا بالكتابة في السيرة على مختلف المشارب، وعنوا بكتابتهم في السيرة أن يؤصلوا جوانب دعوية تهمهم وتهم الفئات التي ينتسبون إليها من طريق السيرة، فإن في السيرة ما يمكن أن يكون دليلا بمجرده على مسائل كثيرة في الدعوة، وقد يكون ذلك الاستدلال صوابا قد يكون خطأ، وسيأتي أمثلة على ذلك عند ذكر قواعد وضوابط في فهم السيرة. فظهرت في هذا العصر مدرسة كبيرة كتب في فقه السيرة، يعني في هناك كتب في فقه السيرة وكتب في دروس وعبر من السيرة وكتب في دراسات في السيرة وأشبه ذلك من مدارس الدعوة مختلفة في الاهتمام بالسيرة من وجهة نظر دعوية، وكثير من هؤلاء لم يعتنوا بها من جهة ما صح من السيرة وما لم يصح، إنما اهتموا بما يخدم دعوتهم وتوجههم، فحشدوا كل شيء، فهم جعلوا السيرة عبرة لما يريدون من الفوائد الدعوية سواء صح ذلك أم لم يصح، وسواء أثبت في العلم والفقه والعقيدة أو لم يثبت ذلك. ولهذا تنوعت الكتب في هذا، وهذه مدرسة أيضا من مدارس السيرة، ويمكن تسميتها بالمدرسة الدعوية المعاصرة في تناول السيرة، وأكثر المؤلفات المعاصرة ترحو هذا المنحى. المدرسة الخامسة والأخيرة من مدارس السيرة مدرسة الروايات والقصة، فإن كثيرا من السابقين ومن المعاصرين تناولوا السيرة على أنها روايات وعلى أنها قصص، بل وربما تناولوا الصفحة الواحدة والصفحتين في السيرة بشيء من التفصيل وشيء من الاستطراد الأدبي، فجعلوها 10 صفحات وعشرين صفحة، يعني كمن يؤلف قصص أطفال من السيرة يسردها بأسلوبه ويدخل فيها ما يزينها، فستخرج قصة مترامية الأطراف محبوكة الصف والمغزى، يزيد فيها أمور كثيرة فتنقلب إلى قصة، فيستطردون استطرادا أدبيا قد يجعلون الصفحة 10 صفحات، فيقلبون السيرة إلى قصص متنوعة لتكون لمن يقرأها عوضا عن الروايات الهابطة وعن القصص الفارغة التي انتشرت في هذا العصر. فقام عدد ممن يحرصون على الإسلام ممن فيهم ديانة وخير على أن يعوضوا الناشئة في مقابلة خضم هذه الروايات وغيرها بنقل السيرة بهذا الأسلوب، وهذا لا شك أنه أفاد كثيرا من الناشئة، لكن له سلبياته وعليه ملاحظات كثيرة. سرد القصة السيرة بشكل قصصي بتحوير أسلوبها لا بأس، أما الزيادة والنقص هذا فيه ما فيه، فتحوير عن النص ويخشى عليه من الزلل والكذب في هذا الباب. فمعرفة توجهات ومدارس السير مما يضبط علم الإنسان، يجمع بين المتقدم والمتأخر والنفيس فيعتني به، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ضوابط فهم السيرة، ثم نأخذ مواضع من السيرة مهمات منها، نأخذ منها الفقه والعبر والمنهج والعقيدة وما يتعلق بها من أمور ينبغي أن تبث في الناس. بهذا نكون بإذن الله عز وجل قد جمعنا بين القديم والحديث وبين دلالات القرآن ودلالات السنة الواردة في السيرة النبوية. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيراً.